اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند الآخرة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ومن يوم القيامة وكربته ومن الصراط وزلته. اللهم اجعلنا نمر على الصراط كما كنا نمر. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغ فيما يرضيك أعمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم قد رفعنا إليك أجرك والضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم سر بنا في سر النجابة، ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود، يا من عليه يتوكل المتوكلون، وإليه يلجأ أمثال من خائفون. الناصرين لأوليائك، المجاهدين لأعدائك. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم سلمنا وسلم منا، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وددته، ولا حائرا إلا بللته، ولا ذا إساءة إلا أقلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا طاغوتا إلا أزلته. اللهم أذل جميع الطواغيت من بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم دمر اليهود وأعوانهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم خص منهم الرافضة والشيوعيين والهندوس والمجوس وغيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كدهم وانصر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم فرقهم شذر مذر، اللهم اقطع منهم كل أثر، اللهم اجعلهم عبرة للبشر، اللهم اجعل مآلهم إلى سقر. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم طهر البيت الأقصى، اللهم طهر المسجد الأقصى من أرجاس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أرجاس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من أرجاس اليهود. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن زرع الباطل قد دما وحان حصاده، اللهم طيب له يدا من الحق حاصدة تقتلع بذوره وتنتزع شروره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من تربص بالدعاة إليك، اللهم من نصر المسلمين، اللهم من خذل المسلمين ونصر عدوه بمال أو جاه أو سلطان أو كلمة أو مقال أو تأييد مادي أو معنوي، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم شل أركانه وأخرس لسانه وأفسد عقله، اللهم أعم بصره، اللهم أعم بصره، اللهم أعم بصره، اللهم ثقل سمعه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه، اللهم اجعله عالة على أهله وصحبه يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم جنبهم الفواحش والآثام، اللهم جنبهم الفواحش والآثام، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حصن نساءنا من التبرج والسفور، اللهم حصنهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن طاهرات مطهرات، اللهم اجعلهن للحجاب فاعلات، اللهم خص منهن الحاضرات والغائبات، اللهم خص منهن الحاضرات والغائبات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده وأعلي به دينك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق، اللهم انصره بالحق وانصر الحق به، اللهم انصره بالسنة وانصر السنة به، اللهم اعمر قلبه بالإيمان، اللهم اختم له بالإحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والسهر، اللهم واجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز عظيم الثواب والأجر، اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز عظيم الأجر فحاز عظيم الثواب والأجر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد غفرت جميع ذنوبه، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا وقد غفرت جميع ذنوبه. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اكتبنا منهم، اللهم اكتبنا منهم، اللهم اكتبنا منهم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأرحامنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وأصدقائنا وجيراننا

اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم شفعه فينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا له من التالين ولك به من العاملين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وعن النيران مزحزحين وفي الجنات منعمين وإلى وجهك الكريم يا مهين يا مهين. اللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة، اللهم اجعلنا من الوجوه المبصرة، اللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة، اللهم اجعلنا من الوجوه المبصرة، اللهم بين وجوهنا يوم تبيض الوجوه، اللهم بين وجوهنا يوم تبيض الوجوه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من سكرات الموت، اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ومن يوم القيامة وكربته ومن الصراط وزلته. اللهم اجعلنا نمر على الصراط كلمح البصر، اللهم اجعلنا نمر على الصراط كلمح البصر. يا من الجلال والإكرام، يا من الجلال والإكرام، يا رب اشفي ربك. إلهنا إن طردتنا فمست الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا. اللهم لا راحم لنا سواك، اللهم فتغمدنا برحمتك وواسع فضلك وجد علينا بكرمك يا أكرم الأكرمين، يا من فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين. نسألك اللهم أن تجعلنا من حسبك المفلحين، وأن تجعلنا من المقربين، وأن تعطينا كتابنا باليمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين.